باب التسمي بقاضي القضاة. باب التسمي إثيام بقاضي القضاة. قاضي قاضي خاجد إثيامون شرعي إسلاما قيست وماته، أي وضع الشخص لنفسه هذا الإثم أو رضاه به من غيره. باب التسمي إثيام يستثم القاس بقاضي قاضي القضاة قاضي تاجدين مقاك نقرتي بافت يوكا كنمني ساباس مقاك نمني سابافنا انجالت ونحوه ونحوه ومقاضي القضاة كنفكات كات كمسون قول السلطان السلاطين فاجئنين ملك الملوك فاجئنين ونحوه ونفكي بيجتو. قال قاضي بمعنى حاكم كيسا مركيسوتا، والقضاة أي الحكام وأل العموم، والمعنى التسمي بحاكم الحكام حاكم حكام يجويسا قاضي قادوسا مركيسا والرسلا ومتي ونحوه، مثل ملك الأملاك كيسو سلطان السلاطين كيسو وما أشبه ذلك مما يدل على النفوذ والسلطان، لأن القاضي جمع بين الإلزام قاضي ولم ولك بتهم بين الإلزام دون ما تفسيسه وأنا نسلي ما كانت تدلقى إليه قفسيس ولك تائفة علينا ما قلوا بخلاف المفتي مفتي إلزاما زنده ونما هي مجلة فهو لا يلزمه، ولهذا قال القاضي جمع بين الشهادة والإلزام ولك فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله وأن الحق للمحكوم له ولا المحكوم عليه، ويفتي أن يخبر عن حكم الله وشرعه ويلزم الخصمين بما حكم به. أما كن كتاب التوحيد كيسام المناسبة قف مقا كنابا فتن لو وما توي النام أن من تسمى بهذا الاسم قاضي القضاة مقا يدم كان النمني فيان سلطان السلاطين فان تولي ملك الملوك يوكا ملك الأملاك فان النيدي فوام فقد جعل نفسه شريكا مع الله كمقا كناتي وامم وقولت بلا الله دا ربي تبواه لومتكم فيما لا يستحقه إلا الله، وأنا الله ملي مخلوقني حقا نقول أن جيزت لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى. قرنا عن شركي تهاجة في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي جيزة جرى أبي هريرة أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال نبي جد إن أخنع إثم عند الله أذل إثم عند الله أخنع ذلك إرتك آتام مقالا عند الله ربي برتي رجل تسمى رجل أي اسم رجل مقانا متشاك إن أخنع يتشون أي أوضع اسم والمراد بالاسم المسمى، فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لأنه جعل نفسه في مرتبة عليا، فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة فجعل مرتبته فوق مرتبته، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولهذا عوقب بنقيض قصده فصار أوضع اسم عند الله إذا قصده أن يتعاظم ذلك حتى على الملوك فأهين إرتقاتا مقالا يتربي برد رجل رجل اسم رجل مكان نجاتي تسمى إيشون أي سمى نفسه خلفوه في يامي تسمى أنن تسمى ممارغان الجين تسمى إيشون أي سمى نفسه كنفسي في يامي ما الجده ملك الأملاك موتي موتو تاجده موتي وام موتو ما تيهند ولك أبته جده موتو تالي أوليك دبر سيفر موتو تهند أوليك يرسل الله ميره مكايسا كنتان فافتيج لا مالك إلا الله مالك ننجر يا اللهم لي جل وعلا أموت تمرا موتي تهي اسم لنجر. قال سفيان سفيان جد يا هو ابن عيينة سفياني يلمع عيينة دا سفياني قال سفيان الثوري في سفيان من عيينة دا لتشور ربيكمو مثل شاهين شاه شاهان شاه مثل شاهان شاه قال ملك الأملاك يجون كنكم شاهان شاه جتوت، وهذا باللغة الفارسية لغة الفارسية لأن شاهان شاه يجون كنه ملك الملوك يجون شاهان شاه اللي لغة الفارسية ملك ملك الملوك يجون مثل شاهنشاه أكما يجوت شاهنشاه إلا ملك الملوك يجون ملغابي براتا ملك الأملاك ملك الملوك عربي مين شاهنشاه لغة ورى فارسي دي معنى شك وهذا باللغة الفارسية فشاهان يجون جمع بمعنى أملاك وشاه مفرد بمعنى ملك ملك الأملاك موتي موتو ذايت اللي هو التقدير أملاك ملك أي ملك الأملاك لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف وفي رواية قال رواية كتيا أقياد رجل إردل لنما النمجا على الله يوم القيامة رد أكار ربين إردل لنويا قياما وأخبثه يلس إن فكت أنما رجل تسمى ملك الأملاك كدبي نما مقايفي ملك الأملاك قلت أغيض من الغيظ هو الغضب أغضب شيء عند الله وأخبثه هو هذا الاسم وأنك كان ربي برد الرد اللي أنا ما تي مقاكنا هيتش وإن كان سببا لغضب الله وخبيثا قوله أقنع من الكبائر أقنع يتشنس يعني أوضاع قال مقام كايما لفقوا أنجت فكاتا أيه مقاكنا بافتي من تويت موتتا لأولي الدبرتيت ربي تبكي سوتها بنيه فيه مسائل الأولى بابا كان مسألة عليه بجو كثيرة تجرى النهي عن التسمي بملك الأملاك النهي دوود دبري عن التسمي إفيام الراء موتي موت ما ونيجاني أي بقولي إن أخنا عثم جتو ذنيف أجرى فلت الثانية مثلا لما فا أن ما فيه معناه مثله أن ما في معناه أي ما في معنى ملك الأملاك وأن معنى موتي موتوتا جسو كانت قالوا لها لغة برات لنا تو مثله أكو ملك الأملاك كان كما قال سفيان حتى سفيان جي أي ما كان معنى ملك الأملاك فهو مثله في النهي عنه إرادوه كذلك تكون ملك الأملاك كان وأن معنى فناك أبو الله كما مثل سفيان بن عيينة أحد الرواة في شاهان شاه وهو عبارة عن ملك الملوك عند العجم نعم ما فتوه أولي الأول يعني كربي ألي قفري هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عبد الأول ما في نجرين بس ربي كربي أولا الثالثة هي كذي الثالثة هذا اسم رانشون أول ما جي أن ينجر يقول بلين ساقي ساشد ردالته تتو أولا خلالني تمو مالي جيراني بات المربع تسل مقام سمع رسمر عبد ولي مثل عبد الولي الولي الوكيل الولي مقام ربي بي قرين بيتا مقام اللي ستي عبد ولي أدوانتين عبد الولي عبد الغني نما عبد قني يعني عبد قني ما الغرباء بيك سن اللي مجرى عبد قني والرئيس عبد الغني سنة عبد الغني قبل تربي دولي سايتون عبد قني ولا أنا نقول يا خان مراتي قبل تقول يا قد أني جنا هو قد أبرا وفو ثاني عبد الستاري ما قرأت في جنسة الستاريو دبريغة بيشميشا قدني ما هي الثالثة هدفة التفطن للتغليذ التفطن دمك للتغليذ جبيل سيتي في هذا ما قاد كنا باغتو جيسة تهيت دمك ونحوه ونحوه هولي وما كان فكاتو جيسة اللي هولي كا وان تهيرت دمك مع القطعي مع القطعي مروجي بأن القلب لم يقصد معناه أن بيتغرتيت من مقاك نبافته لم يقصده معنى دبي غناها ملوده موتي موتوتا ويتفين جل وما إني أكما ربي موتوتا مرا موتيتا يعني اللي أكسيه نياته هنيته اللي دبوده هو ما هيتو أي إن هذا التغليظ ججبه سنكني نبي إيجابه سنكني المذكورة لمن تسمى بذلك نما مقاك نوني فيامه ولو لم يقصد حقيقته أدو إن حقيقات نيته اللي باته لكون النهي مطلقا من غير فرق بين القاصد وغيره نا معنى ذات نية كانت النية الداني باب نريد وما قرأ مرات سويتشو الرابعة التفطن أما الدمق أن هذا لأجل الله سبحانه ملك الأملاك يتشوك نبافته كأومي فربي في يد ربي مجسوه أي إن هذا النهي لأجل الله سبحانه أي يسمى غيره بشيء لا يليق إلا به وأن الله مليجر مقا إسين ملي مقا الله ملي وأنبرات ملي أكام بافا نيفيا ربي فيكم أكا ربين ما قلن إساء سمافتاته كبجم ألفاته كناف الرادو وني موتي موتتا قاضي قادو تايتشوفا بافتو من الرادو وني فكان باب احترام اسماء الله تعالى مقام موتي اللي مجرامي أما قانو موتي ها أظن ما بعدين ما جرني زي موتي فاي أنين بيجي الحمد لله إيه باب احترام اسماء الله تعالى باب احترامي باب كان قرته الفيسو قبجو اسماء الله مقاربي وتغيير الاسم لأجل ذلك مقاربي الفيسو يجوم مخلوق نلافن قنيم باغتين يجوم زاني ماله وتغيير الاسم لأجل ذلك مقانا مالي جيرو لأجل ذلك مقوت ربي كبجو أكا مقار ربي كبجمتو ذاتو كان ماك سلا مقار ربي تو أكا جيرو عن أبي شريح لا إله إلا الله نبي جيب هذا الله عن أبي شريح أبا شريح الرأو ديفا أنه كان يكنى أبا الحكم أسمى الله هي التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله مقوة ربي يجون تأني في أيام القرآن كيسد تديث كيسد فرسول لسائس أيام قلت مرية الدام مقات تفافته من جهر وقد سبق لنا الكلام فيها في مباحث كثيرة منها حيث أنه كان يكنى أبا الحكم قال إنه كان نمجه عن أبي شريح أبا شريح إره أنه كان يكنى أبا الحكم حياما متأي أبو الحكم جرمه هاني بن يزيد الكندي مقاني سأبا شريه هو هاني بن يزيد الكندي جاء وافدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه ورمى إساوة جنقر النبي فيجر أن أبي شريه هاني بن يزيد الكندي ينكن شريه شسابه كما يكنى أبا الحكم أبا مرتي جد مدوب ينادى به والكنية ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال وتكون للمدح كما في هذا الحديث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كنية أنتني الربع فتات الليجرة تفارو فتات الليجرة نبي ربي إنجد إن الله هو الحكم هو الحكم مرتسان إذا وإليه الحكم هو الحكم يتون أي المستحق أن يكون حاكما على عباده مرتسان كقبروت اي فيرت مرتسو وقوده تويسا وإليه الحكم مرتي لنقر ميسات تمر بادما فقال قال اتما كناني فيام تيك وانجر انيني هاني كنا قال فقال فقال انجر إن قومي يا رسول واني أبا الحكمنا انجر انيس هبا مقاكنا انبتي كنيا كان اتباسو اماجر انا إن قومي توتتي إذا اختلفوا في شيء يواجهت واللفظ أتوني نكتر افتت وحكمت بينهم يدو إساني مرتي ولا فرضي كلا الفريقين جمعا لتشوك واللب مرتيقية سنجالة سنيفة بل حكمنا جانية فقال نبي ينجري عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا ما أحسن هذا ما أغنى الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى تسميته بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره ما أحسن هذا أي هذا الإصلاح بين قومك جدوت تتاتي ويسي والأبد وليتلتوكنا يا أبو مال سكنا قاري وليياني هذا نشارا مكاكي كان مال سكنا قاري وليتشو مثل مكار راجي راجي راني ما أحسن هذا يتشون إصلاحك إصلاحه بين قومه لا إلى تسميتي بهذا الاسم وما لك من الولد مال تسيته ميل مرة جول لي أغمقب قلت شريح ومسلم شريح عبد فاقب. الله مسلم فاقب عبد الله فا مسلم يعني مسلمي كان مقاب أني باغته الله رنجرة زمان نبييته مسلم يعني باغته وعبد الله عبد الله فاقب قال أنه ليس له إلا الثلاثة لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى قال نبي عليه الصلاة والسلام ومن أكبرهم هنقبني يقول لك أنا يعني قلت شريح شريح يا نبي قال فأنت أبو شريح أبا شريح أبا حكمي متير رب أبو شريح رواه أبو داود وغيره ذلك حكمي كان أيامه كقولت الله أمي مخلوقني كان أيامه سري متيجو مقا ربي سن كبجو مخلوق مقا مقا إساق كاتر ججيرا مقا هي رواه مسائل الأولى رواه من؟ رواه أبو داود وغيره أنا النبي صلى الله عليه وسلم أيه فيه مسائل الأولى قرأت كثيرة تدرى احترام أسماء الله وصفاته مقوة ربي في صفات إساو الفيس ولو لم يقصد معناه معنى مقابا فتوكا أدو هملوا لبا تين نتشي مقا ربي الفيس صفات ربي الفيس إيسو أي بترك تسمية المخلوق بها يتن احترام أسماء الله وصفاته مقوة ربي في صفات ربي كبجو الفيس أي بترك تسمية المخلوق بها مخلوق نيثين فيامو إيسقون قاف مخلوق نمقوة ربي تنفيامو ديب مقال ربي ربي ألن يتك كبجمي ولو لم يقصد معناه الخاص بالله نعم الثانية ثانية كتفة أي بترك تسمية المخلوق بها الثانية مثلا لما فا تغيير الاسم لأجل ذلك مقال ماجي جيرو لأجل ذلك مقال ربي كبجو أي كما غيرت تقنية بأبي الحكم إلى أبي شريح وقال إن الله هو الحكم ويجر لنبيه الثالثة هدف اختيار أكبر الأبناء للكنية اختيار تلويا أكبر الأبناء جولك سورد هنقفا تلو للكنية التين فيامه لقوله فمن أكبرهم إن قدان ثانية رقافة قال شريح قال فأنت أبو شريح يعني يقول لك سالت في يمن هنقف هايتش وستبرا لها تا قال تبرا تنقف على سبرة تبرتني قربا اتانوني في يمن